محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: من ملحقات التناقض التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. تم الكلام في مبحث التناقض، وذكرنا أنه إذا كانت القضية موجبة كلية فنقيضها سالبة جزئية، وإذا كانت القضية موجبة جزئية فنقيضها سالبة كلية. بمعنى آخر، لا بد من اختلاف القضية في الكم والكيف معا، فنقيض الإيجاب هو السلب ونقيض الجزئية الكلية. إذن إذا كان الاختلاف بين القضيتين في الكم والكيف فهذا هو مورد التناقض، إلا أن هناك ثلاث صور، أو قل إلا أن هناك عدة صور أخرى. الصورة الأولى أن يكون الاختلاف فقط في الكيف، أو قل أن يكون الاختلاف فقط في الكم دون الكيف. إذن إذا كان الاختلاف في الكم دون الكيف فهذا ليس مورد التناقض، فإن مورد القضيتين المتناقضتين كون الاختلاف في الكم والكيف. أما إذا كان الاختلاف فقط في الكم، أي أن القضية الأولى كلية والأخرى كانت جزئية، ولكن كلا القضيتين تكون قضية موجبة أو قضية سالبة، هذا النحو من الاختلاف يعبر عنه بالتداخل. إذن الصورة الأولى من الاختلاف، أي اختلاف القضيتين، الاختلاف في الكم والكيف معا، وهذا هو مورد التناقض. الصورة الثانية أن يكون الاختلاف بين القضيتين فقط في الكم دون الكيف، وهذا هو مورد التداخل. مثال على ذلك، إذا قلنا مثلا كل ماء سائل، هذه ما نوع القضية من ناحية الكم والكيف؟ كل ماء سائل قضية موجبة كلية، والقضية الأخرى بعض السائل ماء قضية موجبة جزئية. إذن فالقضية الأولى كلية والقضية الثانية جزئية، فوجد اختلاف في الكم لكنه لا يوجد اختلاف في الكيف، فإن قولنا كل ما سائل قضية موجبة، وبعض السائل ما قضية أيضا موجبة، فهاتان القضيتان يعبر عنهما أنهما قضيتان متداخلتان، لا يعبر عنهما أنهما قضيتان متناقضتان. القضيتان المتناقضتان إذا كانتا مختلفتين إيجابا وكما، عفوا كيفا وكما، أما هنا فقط لا يوجد الاختلاف إلا من ناحية الكم دون الكيف. قال تقدم أن التناقض في المحصورات الأربعة. ماذا يريد من المحصورات الأربعة؟ الموجبة الكلية، السالبة الكلية، الموجبة الجزئية، السالبة الجزئية. يقع بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية والموجبة الجزئية والسالبة الكلية، أي بين المختلفتين في الكم والكيف. ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي، بين الصور المتبقية، أي بين المختلفتين بالكم فقط. بمعنى موجبة كلية موجبة جزئية، سالبة كلية موجبة، عفوا سالبة جزئية، أو بالكيف فقط، الاختلاف بالكيف فقط، بأن يقال موجبة سالبة، وإن كانت كل منهما مثلا كليتين أو جزئيتين على ما سوف يأتي. ومعرفة هذه النسب تنفع أيضا في الاستدلال على قضية لمعرفة قضية أخرى لها نسبة معها كما سيأتي. وعليه نقول المحصورتان إن اختلفتا كما وكيفا، موجبة كلية سالبة جزئية، موجبة جزئية سالبة كلية، فهما المتناقضتان. فإذا قلنا كل إنسان ناطق، ما هو نقيضها؟ بعض الإنسان ليس بناطق، نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، وقد تقدم التناقض. وإن اختلفتا في أحدهما فقط، يعني إما في الكم وإما في الكيف، فعلى ثلاثة أقسام. أولا المتداخلتان، وهما المختلفتان في الكم فقط دون الكيف. أعني تفسير للكيف، الموجبتين أو السالبتين. وسميتا متداخلتين لدخول إحداهما في الأخرى. لماذا؟ لأننا سوف تكون عندنا قضية جزئية وقضية كلية، ومن المعلوم أن القضية الجزئية تكون داخلة تحت القضية الكلية. بمعنى آخر، إذا كذبت القضية الجزئية لابد أن تكذب القضية الكلية. فإذا كذبت القضية كل ما إن سائل، عفوا، فإذا كذبت بعض السائل ما، كذبت كل ما إن سائل. ومعنى ذلك أن الكلية إذا طلقت، الكلية كقولنا كل ما إن سائل، إذا صدقت صدقت الجزئية المتحدة معها في الكي، الجزئية بعض السائل ما، صدقت الجزئية المتحدة معها في الكي، ولا عكس. نعم بعض الماء سائل، صح سوى إذا قدم تأخر، هنا لا يوجد تقديم ومتأخير. ومعنى ذلك أن الكلية كل ماء سائل إذا صدقت صدقت الجزئية بعض الماء سائل المتحدة معها في الكيف ولا عكس. ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذب بعض الماء سائل كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف ولا عكس. مثلا وبيضرب أمثلة، كل ذهب معدن فإنها موجبة كلية صادقة، ولا بد أن تصدق معها الموجبة الجزئية، بعض الذهب معدن قطعا. فلاحظ كل ذهب معدن موجبة وبعض الذهب معدن موجبة، إذا وجد اتحاد في الكيس، لكنه وجد اختلاف في الكم بأن كانت القضية الأولى قضية كلية والقضية الثانية بعض الذهب معدن قضية جزئية. ومثل بعض الذهب أسود، هنا بعض الذهب أسود موجبة جزئية وهي قضية كاذبة، بعض الذهب أسود ولا بد أن تكذب معها الموجبة الكلية، كل ذهب أسود. إذا المتداخلتان كما هو مرسوم على اللون أن الموجبة الكلية تداخلها الموجبة الجزئية والسالبة الكلية تداخلها السالبة الجزئية، إذا الاختلاف فقط في الكم دون الكيف. إذا كان الصورة الثالثة، إذا كان الاختلاف بين القضيتين فقط في الكيف دون الكم، فيعبر عن ذلك بالقضيتين المتضادتين. إذا الاختلاف إذا كان في الكيف بأن كانت القضية الأولى موجبة والأخرى تكون سالبة أو العكس، لكن من دون الاختلاف في الكم، وإلا لو حدث اختلاف في الكم أيضا لكان ذلك تناقضا. يعبر عن القضيتين بأنهما متضادتان، إلا أنه لا يعبر عنهما بأنهما متضادتان إلا إذا كانتا كليتين. ولهذا نقول المتضادتان هما القضيتان المختلفتان في الكيف دون الكم، ويجب أن تكون كل من القضيتين كليتين. ولذلك قال أمثلة ذلك من الكتاب المتضادتان وهما المختلفتان في الكيف في الإيجاد والسلب دون الكم وكانتا كليتين. إذن لا يكون مثالهما إلا مورد واحد، وهو كما هو مبين الموجبة الكلية والسالبة الكلية، وسميتا متضادتين لأنهما كالضدين، لأنهما كالضدين في أي شيء. تقدم أن الضدين يستحيل اجتماعهما على مورد واحد، لكن يجوز أن يرتفع كالسواد والبياض، فإن السواد والبياض ضدان أمران وجوديان يستحيل صدقهما معا لكن يجوز أن يرتفعا، فلا يكون الشيء أسود ولا يكون أبيضا لأنهما كالضدين يمتنع صدقهما معا ويجوز أن يكذبا معا، يجوز أن يكذبا يعني يرتفعا. ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى ولا عكس، أي لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى. مثال الأول، لاحظ إذا صدق كل ذهب معدن، لاحظ قضية موجبة كلية وهي قضية صادقة، يجب أن يكذب القضية التي تكون ضدا لها. هنا قلنا الموجبة الكلية ما هو ضدها؟ سالبة جزئية، لا سالبة كلية، موجبة كلية ضدها سالبة كلية، لأننا قلنا فقط الاختلاف في الكيف دون الكم وكانتا كليتين. فإذا صدق كل ذهب معدن يجب أن يكذب لا شيء من الذهب بمعدن، ولكن إذا كذب إذا كذب كل معدن ذهب، ذهب موجبة كلية، فضدها سالبة كلية، لا يجب أن يصدق لا شيء من المعدن بذهب، بل هي قضية كاذبة في المثال. وهذا معناه أنه إذا صدقت إحدى القضيتين لا بد أن تكذب الأخرى، بينما إذا كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى. فلاحظ أن القضية الأولى كل معدن ذهب قضية عفوا كل معدن ذهب قضية كاذبة، ضدها لا شيء من المعدن بذهب أيضا هي قضية كاذبة. هنا لاحظ إذ كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بمعدن يستحيل صدقهما، يستحيل أن يكون كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بمعدن، يستحيل صدقهما بأن تكون كل من القضيتين قضيتين صادقتين. نعم كل منهما قضيتين، هذا مستحيل أن يقال كل ذهب معدن ولا شيء من الذهب بمعدن، كل من القضيتين قضيتين صادقتين. إذن يستحيل اجتماعهما على الصدق، لكن يجوز ارتفاعهما كما في قولنا كل معدن ذهب قضية كاذبة ولا شيء من المعدن بذهب أيضا قضية كاذبة، فيجوز كذبهما معا لكن يستحيل صدقهما معا. ولهذا كانتا كالضدين، فكما أن الضدين يستحيل صدقهما معا لكن يجوز ارتفاعهما معا كذبهما معا، كذلك وهنا في المقام إذا صدقت إحداهما لا بد أن تصدق الأخرى، ولكن لا بد أن تكذب الأخرى، ولكن إذا كذبت إحداهما لا يشترط صدق الأخرى، بل قد تكون الأخرى كاذبة أيضا كما في المثال المذكور. الصورة الرابعة أن يكون الاختلاف في الكيف أيضا دون الكم، لكن وكانتا جزئيتين خلافا للمتضادتين. الاختلاف في الكيف في الإيجاب والسلب دون الكم وكانتا جزئيتين، بمعنى آخر موردها واحد فقط الدخول تحت التضاد، وهو أن موجبة الجزئية بالنسبة إلى السالبة الجزئية يكون موردها الدخول تحت التضاد، لأن الموجبة الجزئية بالنسبة إلى السالبة الجزئية هنا يوجد اختلاف في الكيف موجبة وسالبة، ولكنه لا يوجد اختلاف في الكم، كل منهما قضيتين جزئيتين، هذا يعبر عنه بالدخول تحت التضاد. لماذا عبر عنه بالدخول تحت التضاد؟ سوف يأتي. قال الداخلتان تحت التضاد وهما المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا جزئيتين، وهذا موردها كما قلنا الموجبة الجزئية بالنسبة إلى السالبة الجزئية، وإنما سميتا داخلتين تحت التضاد لأنهما داخلتان تحت الكليتين، كل منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيفية، وبعبارة أخرى من باب أن الجزئية داخلة تحت كلية المتفقة معها في الكيف. هذا لماذا سميتا بمتداخلتين تحت التضاد، لأنهما على عكس الضدين في الصدق والكذب. قلنا إن الضدين ماذا يستحيل صدقهما معا لكن يجوز أن يكذبا معا، هنا العكس يمتنع اجتماعهما على الكذب لكن يجوز ان يصدقا معا على عكس الضدين، الضدان يمتنع صدقهما معا يجوز أن يكذبا معا، لكن هنا على العكس، يجوز صدقهما معا لكن يمتنع كذبهما معا، أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب ويجوز أن يصدقا معا. ومعنى ذلك إذا كذبت إحداهما لا بد أن تصدق الأخرى، بينما هناك ماذا كنا نقول؟ كنا نقول لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى في المتضادتين، ولا عكس، أي لو صدقت إحداهما لا يجب أن تكذب الأخرى، بينما هناك ماذا كنا نقول؟ إذا صدقت إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى. فمثلا إذا كذب بعض الذهب أسود موجبة جزئية، فإنه يجب أن يصدق بعض الذهب ليس بأسود، بعض الذهب ليس بأسود سالبة جزئية، إذا موجبة جزئية سالبة جزئية، الموجبة الجزئية قضية كاذبة، بعض الذهب أسود لكنه السالبة الجزئية يجب أن تكون صادقة. فهنا لاحظ استحال اجتماع الكذب، استحال اجتماع الكذب، كذب كلا القضيتين، ولكن إذا صدق بعض المعدن ذهب موجبة جزئية لا يجب أن يكذب، أن يكذب بعض المعدن ليس بذهب، بعض المعدن ذهب قضية موجبة جزئية صادقة، وبعض المعدن ليس بذهب قضية سالبة جزئية أيضا صادقة. إذا هنا اجتمع في الصدق، ولهذا قال بل هذه صادقة في المثال. وقد جرت عادة المنطقيين من القديم أن يضعوا التناسب، أن يضعوا لتناسب المحصورات جميعا لأجل توضيحها لوحا على الآتي. فلاحظ للتضاد موجبة كلية بالنسبة إلى السالبة الكلية، إذن الاختلاف في الكيف دون الكم، وكانتا كليتين، اما في الدخول تحت الصباح فالموجبة الجزئية بالنسبة الى السالبة الجزئية، اختلاف في الكيف دون الكم وكانتا جزئيتين، والمتداخلتان اختلاف في الكم دون الكيف، والمتناقضتان اختلاف في الكم والكيف معا. هذا ما يعبر عنه بملحقات التناقض. لماذا لا يعبر عنه بالتناقض مباشرة؟ لوضوح أن التناقض ما كان الاختلاف في الكم والكيف معا، بينما ألحق بالتناقض لأنه قد يأخذ بعض أحكام التناقض. الحكم الأساسي للقضيتين المختلفتين المتناقضتين أنهما يستحيل اجتماعهما معا كما يستحيل ارتفاعهما معا، هذا هو حكم التناقض. ولهذا عبر عن القضيتين المتناقضتين بأن مفادهما قضية منفصلة حقيقية موجبة. القضية المنفصلة الحقيقية الموجبة ما هو مفادها؟ استحالة اجتماع المقدم والتالي، واستحالة ارتفاع المقدم والتالي. وبعبارة أخرى، القضيتان المتناقضتان مفادها إما أن تكون القضية الأولى صادقة، وإما أن تكون القضية الأخرى صادقة. يستحيل صدقهما معا ويستحيل كذب القضيتين معا، هذا هو مفاد القضيتين المختلفتين كما وكيفا. هنا لو لاحظنا مثلا في بالقضيتين المتضادتين، ألحق بالتناقض لأنهما يأخذون قسما، لأنها تأخذ القضيتان المتضادتان تأخذ قسما من هذا الحكم، وهو استحالة اجتماعهما في الصدق، لكن يجوز أن يرتفع. إذا جئنا إلى الدخول تحت التضاد يأخذون بالعكس، الدخول تحت التضاد يجوز صدقهما معا ولكن يمتنع كذبهما معا، ولهذا عبر عنهما بأنهما من ملحقات التناقض، لأن فيهما اختلاف. وبعبارة أخرى قل إذا كان الاختلاف كنا وكيفا فهذا هو التناقض، أما إذا كان الاختلاف في أحد الجزئين إما في الكم فقط أو في الكيف فقط فألحق بالاختلاف بالتناقض. هذا تمام الكلام في النوع الأول من الاستدلال، وهو الاستدلال عن طريق التناقض. وقلنا أن التلازم بين القضيتين له صور أربع. الصورة الأولى للتلازم هو أن إذا كانت القضية الأولى صادقة تكون القضية الثانية كاذبة. الصورة الثانية إذا كانت القضية الأولى كاذبة تكون القضية الثانية صادقة. وهذان النوعان من التلازم هما مولد مبحث التناقض، ولهذا عرف التناقض بأنه يلزم من صدق إحدى القضيتين كذب الأخرى. النوع الثالث أو الصورة الثالثة للتلازم بين القضيتين هو إذا كانت القضية الأولى صادقة تكون القضية الثانية أيضا صادقة، فيستلزم من صدق الأصل صدق العكس، من صدق الأصل صدق القضية الثانية، وهذا هو مورد مبحث العكوس. إذن أول فرق يتضح بين العكوس وبين التناقض أن مورد التناقض أن صدق إحدى القضيتين يستلزم كذب القضية الأخرى، فإذا صدق كل ماء سائل كذب بعض الماء ليس بسائل، صدق إحدى القضيتين يستلزم كذب القضية الأخرى. في مورد العكس نقول صدق القضية الأولى يستلزم صدق القضية الثانية، فإذا صدق لا شيء من الإنسان بحجر لا بد أن يصدق لا شيء من الحجر بإنسان، وهذا هو مورد العكس. وأول والعكس تارة يكون العكس المستوي وأخرى يكون عكس النقيض، ونحن نشرع أولا في النوع الأول وهو العكس المستوي. قال العكوس سبق في أول هذا الفصل أن قلنا إن الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه إلى أن يبرهن على قضية أخرى لها علاقة مع مطلوبه. ما نوع هذه العلاقة؟ تقدم أنه في مبحث التناقض نوع العلاقة إذا كانت إحداهما صادقة لا بد أن تكون الأخرى كاذبة، لها علاقة مع مطلوبه يستنبط من صدقها صدق القضية المطلوبة للملازمة بينهما في الصدق، وهذه الملازمة واقعة بين كل قضية وعكسها المستوي وبين كل قضية وبين عكس نقيضها، فنحن الآن نبحث عن القسمين، القسم الأول هو العكس المستوي. فالكلام في ثلاثة نقاط، النقطة الأولى في تعريف العكس المستوي، النقطة الثانية في شروط العكس المستوي، النقطة الثالثة في نتائج قواعد العدل المستوي. أما فيما يتعلق بتعريف العدل المستوي فقد تقدم في مذكرة المنطق بيان العدل المستوي وشروط العدل المستوي. أما تعريفه فالمراد من العدل المستوي هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف معا. إذن أول خطوة من خطوات العكس المستوي تبديل طرفي القضية. القضية إذا كانت قضية حملية ما هي أطراف القضية الحملية؟ الموضوع والمحمول. مثلا إذا قلنا بعض أو نأتي بسالبة كلية أوضح. إذا قلنا لا شيء من الإنسان بحجر قضية حملية سالبة كلية. لا شيء من الإنسان بحجر. ما هما أطراف القضية؟ الإنسان وقع موضوعا والحجر وقع محمولا. هذه أطراف القضية. العكس المستوي تبديل طرفي القضية، يعني ما وقع موضوعا نجعله محمولا، وما وقع محمولا في القضية الأولى نجعله في القضية الثانية موضوعا. هذا المراد من تبديل الطرفين مع بقاء الكيف والصدق. والمراد من بقاء الكيف إذا كانت القضية الأولى سالبة تكون القضية الثانية سالبة، وإذا كانت القضية الأولى موجبة تكون القضية الثانية أيضا موجبة. إذن فالأصل قولنا لا شيء من الإنسان بحجر. ما هو عكسها المستوي؟ لا شيء من الحجر بإنسان. هنا حافظنا على كيف كل من القضيتين سالبة، وأيضا مع بقاء الصدق. القضية الأولى قضية صادقة لا شيء من الإنسان بحجر، وأيضا القضية الأخرى وهي العكس قضية صادقة لا شيء من الحجر بإنسان، أيضا مع تبديل الطرفين. الإنسان في القضية الأولى وقع موضوعا، في القضية المحبوسة وقع محمولا. والحجر في القضية الأولى وقع محمولا، في القضية الثانية وقع موضوعا. هذا هو المراد من العكس المستوي. نبدل طرفي القضية، نجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع. هذا فيما إذا كانت القضية قضية حملية. أما إذا كانت القضية قضية شرطية، أطراف القضية الشرطية المقدم والتالي. نقول إذا كان في الأصل ما وقع مقدما نجعله في العكس تاليا، وما وقع تاليا نجعله مقدما. قال أما العكس المستوي فهو تبديل طرفي القضية أولا مع بقاء الكيف ثانيا، ومع بقاء الصدق ثانيا. إذا كانت القضية الأولى صادقة لا بد أن تكون القضية الثانية أيضا صادقة، أي أن القضية المحكوم بصدقها وهي الأصل لا شيء من الإنسان بحجر تحول إلى قضية تتبع الأولى في الصدق. أيضا حولا إلى قولنا لا شيء من الحجر بإنسان، وكانت القضية الأولى صادقة، وأيضا القضية المحولة قضية صادقة. وفي الإيجاب والسلب القضية الأولى سالبة تكون القضية الثانية أيضا سالبة. وفي الإيجاب كقولنا بعض السائل ما عكسها بعض ما سائل. كلا القضيتين قضيتين صادقتين. بتبديل طرفي الأولى بأن يجعل موضوع الأصل، موضوع القضية الأولى، محمولا في القضية الثانية، والمحمول في القضية الأولى الأصل يجعل موضوعا في القضية الثانية، هذا إذا كانت القضية حملية. أما إذا كانت شرطية يجعل المقدم تالي والتالي مقدم. طبعا إذا كانت القضية شرطية متصلة، أما في القضية المنفصلة قلنا لا ترتيب طبيعي بين المقدم والتالي، لك أن تجعل التالي مقدما أو المقدم تالي، لا يوجد فرق. وسوف يأتي بيان ذلك أن القضية المنفصلة لا ثمرة في عكسها. كل شيء له عكس، لكنه هل تنطبق عليه جميع الشروط أو لا تنطبق عليها جميع الشروط؟ تأتي القواعد العكس الآن شيخ. وتسمى الأولى الأصل والثاني العكس المستوي، إلا أنهم وقع الكلام بين المناطق أن العكس المستوي يطلق على ماذا؟ هل على نفس عملية التبديل هو عكس المستوي، أو على القضية التي وقع فيها التبديل؟ يقول الشيخ المظفر بعضهم أطلق التبديل على نفس، عفوا، بعضهم أطلق العكس المستوي على نفس عملية التبديل، نفس عملية التبديل وهو تحويل القضية إلى قضية أخرى بأن يجعل موضوع الأولى محمولا في الثانية ومحمول الأولى موضوعا في الثانية، نفس القيام بعملية التبديل هو العكس المستوي، نفس عملية التبديل، نفس التبديل بمعناه المصدري. بينما بعضهم أطلق العكس المستوي على القضية التي وقع فيها التبديل، القضية التي وقع فيها التبديل هي التي تسمى عكسا مستويا. إذن يقول الشيخ المظفر لك أن تعبر عن العكس المستوي بأنه هو عبارة عن نفس تبديل طرفي القضية، أو أن القضية التي وقع فيها التبديل هو عكس مستوي. وتسمى الأولى الأصل والثانية العكس المستوي، فكلمة العكس هنا لها اصطلاحان. الاصطلاح الأول اصطلاح في نفس التبديل، نفس عملية التبديل، والاصطلاح الآخر اصطلاح في القضية التي وقع فيها التبديل. ومعنى أن العكس تابع للأصل في الصدق، أن الأصل إذا كان صادقا وجب أن يكون العكس صادقا أيضا، ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب. بمعنى إذا كان الأصل كاذبا لا يجب أن يكون العكس كاذبا، بل قد يكون صادقا. مثال إذا صدق الأصل صدق العكس، احفظ هذه القاعدة فتكون عندنا سيالة في موارد العكوس بأكملها. إذا صدق الأصل لا بد أن يصدق العكس. مثلا الأصل لا شيء من الإنسان بحجر، ما هو العكس المستوي؟ لا شيء من الحجر بإنسان، الأصل صادق وجب أن يكون العكس كذلك صادقا. ولكنه هل إذا كان الأصل كاذبا، مثلا كل سائل ما، هذا هو الأصل، كل سائل ما قضية كاذبة، ما هو عكسها؟ بعض، عكسها بعض، بعض الماء سائل، قضية صادقة. إذا نجد أن الأصل كاذب ولكن العكس المستوي قضية صادقة، فلا يستلزم إذا كان الأصل كاذبا أن يكون العكس كاذبا. قد يكون الأصل كاذب كما في قولنا كل ماء سائل ولكن الأصل بعض السائل ماء. نعم لا لا لقيت هنا يوجد موجبة موجبة كل سائل ما قضية موجبة. نعم الكم لا نفترضه واضح الكم لا نفترضه سوف نأتي نعم. إذا كل سائل ما موجبة كلية كاذبة ولكن عكسها بعض السائل ما عفوا كل ما سائل بعض السائل ماء موجبة جزئية صادقة. ولهذا نقول إذا كذب الأب لا يستلزم أن يكون العكس كاذبا لكن بمجرد أن يكون الأصل صادقا لا بد أن يكون العكس صادقا. ولهذا قال ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب فقد يكذب الأصل كما في قولنا كل سائل ما والعكس صادق وهو بعض ما سائلون بعض السائل ما الأولى كل ماء كل سائل ما بعض الماء سائلون. ولازم ذلك أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق. ما معنى أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق؟ يعني إذا كان العكس صادق صدق العكس لا يستلزم صدق الأصل. قد يكون العكس صادقا كما في قولنا بعض الماء سائلا ولكنه إذا جئنا إلى الأصل كل سائل ما قضية كاذبة ولكن يتبعه في الكذب. يعني إذا كان العكس كاذبا لابد أن يكون الأصل كاذبا. لماذا؟ لأنه إذا كان العكس كاذب هنا احتمالات في الأصل إما أن يكون الأصل صادق وإما أن يكون الأصل كاذب عند كذب العكس. إذا كذب العكس واحتملنا أن يكون الأصل صادق فنحن قلنا إذا صدق الأصل لابد أن يكون العكس صادق إذن هذا الاحتمال باطل. ولهذا نقول إذا كذب العكس لابد أن يكون الأصل كاذبا وإلا لو كان الأصل صادقا لوجب صدق عكسي من باب إذا صدق الأصل صدق العكس. ولهذا تكون عندنا قاعدتان القاعدة الأولى هي القاعدة الأصلية وهي إذا صدق الأصل صدق العكس إذا كان الأصل صادقا لابد من صدق عكسه. بينما القضية الثانية أو القاعدة الثانية إذا كذب العكس لابد أن يكون الأصل كاذبا وهذه القاعدة الثانية متفرعة من القاعدة الأولى. لذلك قال ولازم ذلك أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق بمعنى إذا كان العكس صادقا لا يستلزم صدق أصله ولكن الأصل يتبع العكس في الكذب بمعنى إذا كان العكس كاذبا لا بد أن يكون الأصل كاذبا فإذا كذب العكس كذب الأصل لأنه لما لو صدق الأصل يلزم منه صدق العكس والمفروض نحن نقول أن العكس كاذب. فهنا قاعدتان تنفعان في الاستدلال القاعدة الأولى إذا صدق الأصل صدق عكسه والقاعدة الثانية إذا كذب العكس كذب أصله وهذه القاعدة الثانية متفرعة على القاعدة الأولى. لماذا؟ لأن العكس إذا كان كاذبا يستحيل أن يكون الأصل صادقا لأنه لو كان الأصل صادقا لاستلزم صدقه صدق عكسه والمفروض أن عكسه يكون كاذبا لا صادقا وهذه القاعدة الثانية متفرعة على الأولى كما علم. تبين عند تعريف العكس ما هي شروط العكس. فالعكس المستوي له ثلاثة شروط تبديل طرفي القضية بقاء الكيد بقاء صادق. إذا كان الأصل صادق لابد أن يكون العكس صادقا. أما بقاء الكم نقول لا نسترقه. مثلا لا شيء من الإنسان بحجر فكمها كلية هنا سالبة كلية، ما هو عكسها؟ أيضا سالبة كلية. لا شيء من الحجر بإنسان، هنا بقي الكيف والكم معا، سالبة كلية سالبة كلية. ولكن مثلا كل ماء سائل هنا موجبة كلية، عكسها موجبة جزئية، بعض السائل ماء. إذن بقي الكيف موجبة موجبة، لكنه اختلف الكم، الأولى كلية والأخرى جزئية. إذن لا نحترط بقاء الكم، لكن ما هو مشترط؟ بقاء الكيفي. علمنا أن العكس إنما يحصل بشروط ثلاثة: تبديل الطرفين، جعل الموضوع محمول والمحمول موضوع، وبقاء الكيف وبقاء المصدر. أما الكم فلا يشترط بقاؤه، وإنما الواجب بقاء الصدق، وهو قد يقتضي بقاء الكم في بعض القضايا. في أي قضايا؟ إذا كان الأصل سالبة كلية عكسها سالبة كلية، وإذا كان الأصل موجبة جزئية عكسها موجبة جزئية، فقط في هذين الموردين. وقد يقتضي عدم بقاء الكم في البعض الآخر، وهو فيما إذا كان الأصل موجبة كلية، لأن عكس الموجبة الكلية موجبة جزئية. والمهم فيما يأتي معرفة القضية التي يقتضي بقاء الصدق في عكسها بقاء الكم أو عدم بقائه، وهذا سوف يأتي. ولو تبدل الطرفان، هنا يأتي باصطلاح آخر، إذا حصل تبدل في الطرفين لكن الصدق لم يبقى، مثلا إذا قلنا كل ولو تبدل الطرفان وكان الكيف باقيا ولكن لم يبقى الصدق، يقول فلا يسمى ذلك عكسا بل يسمى انقلابا. إذا ما هو الفرق بين العكس وبين الانقلاب؟ أنه في العكس يشترط بقاء الصدق، بينما في الانقلاب نقول بقاء الصدق يختل. إذا فالانقلاب لا يبقى الصدق، بينما في العكس يبقى الصدق. مثلا من يأتي بمثال يحصل فيهما تبدل الطرفين من دون بقاء الصدق؟ نظير إذا قلنا مثلا كل ماء سائل، هنا كل ماء سائل قضية صادقة، وكل سائل ما، هنا بدلنا الطرفين، جعلنا الموضوع محمول والمحمول موضوع، لكن القضية الثانية تكون كاذبة، كل سائل ما، هناك سائل ليس بما. إذا فهنا حصل تبديل في الطرفين والكيف باقي، القضية الأولى موجبة، القضية الثانية أيضا موجبة، لكن اختل بقاء الصدق، القضية الأصل صادقة، القضية الأخرى قضية كاذبة، هذا يسمى انقلاب لا يسمى عكسا. تأتي قواعد العكس المستوي: الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية، الموجبة الجزئية عكسها موجبة جزئية، السالبة الكلية عكسها سالبة كلية، السالبة الجزئية لا عكس لها. تأتي هذه القواعد بيانها كما يأتي براهين هذه القواعد، ولكن ما ينبغي حفظه هو موارد الصدق المحصورة، هي التي تكون مفتاح حل البراهين، فالتفتوا إليها واحفظوها حفظا جيدا، ويأتي التأكيد عليها إن شاء الله. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.